أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل يقول: أنا سائق شاحنة وأتعامل مع القروض الربوية السكنية بالإيجار وأنقل إليهم مواد البناء، فما حكم ذلك؟ إذا علمت أن هذا البيت يبنى من مال ربا فإنه لا يجوز لك أن تتعامل مع هذا المرابي، لأن هذا من باب الإعانة على الإثم والعدوان، والمسلم مطالب أن ينزل حكم الله عليه. نعم. ثابكم الله سائل يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لأخ لي إذا كان في حاجة إلى هذه الزكاة؟ الأخ يجوز له، يجوز لك أن تدفع له الزكاة، وإنما الممنوع أن تدفعها إلى ولدك أو ولده أو والدك من أب أو أم أو زوجة أو الزوجة إلى زوجها، الفروع والأصول. أما الأخ والأخت فإذا كانوا فقراء من أهل الزكاة فيجوز أن تدفع، بل هو الأولى لأنهم أولى بصلتك. نعم. ثابكم الله سائل يقول: ما حكم استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد مع إعطاء الأجرة؟ الذهب بالذهب لا يجوز إلا يدا بيد، مثلا بمثل، وأن يكون الوزن متساويا، لا يجوز أن يكون مع أحد العوضين غيره، لأن هذا من باب الربا، ولا يجوز المعاوضة فيه مع ترك أحد العوضين. إذن ما هو العمل؟ نقول: بيع القديم بعقد منفرد بدون حيلة، سواء على صاحب المحل أو غيره، ثم اشتر منه جديدا. نعم. ثابكم الله سائل يقول: مريض يصوم صيام التطوع ويزيد من مرضه، فما حكم ذلك الصيام؟ إذا كان يضر به ضررا واضحا فيؤدي إلى إما فوات منفعة أو قد يؤدي إلى هلاك البدن فيحرم، قد نص أهل العلم على هذا، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن هذا طرح لرخصة الله فيما يوقع الإنسان في المعصية، لأن البدن أمانة على الإنسان، وهو مطلوب أن يأخذ الرخصة في حال المشقة، فكيف إذا كان عليه ضرر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. نعم. أثابكم الله سائل يقول: ما حكم التجارة في الذهب والعملة من دون تقابض مباشر للأموال؟ إذا اختلفت العملة بحسب الإصدار، مثلا العملة السعودية في مقابل اليورو أو الدولار أو الجنيه، فيجوز التفاضل ولا يجوز أن يؤخر أحد العوضين، مع أن تصرف مثلا دولار بثلاثة ريالات وربع وثلاثة أرباع، لابد تقبض مني وأقبض منك، أما لو أعطيتك الدولار على أن تأتيني بالريالات غدا فلا يجوز، لأنه يقع الإنسان في هذه الحالة في الربا. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كيف؟ الحوالة إذا أدخلوها في الحساب الذي سيكون يحول، معنى حصل ما يقوم مقام القبض، فدفعا للحرج على الناس لا بأس. حوالة أو شيك مصرفي مصدق، الصحيح أن الشيك المصدق يقوم مقام القبض، وفيه فتوى من قرار من المجمع الفقهي الإسلامي. ثابكم الله سائل يقول: ما حكم أداء فريضة الحج بعد تأشيرة عمرة رمضان فقط دون الحصول على تأشيرة أخرى للحج والتواجد بالمملكة حتى أداء فريضة الحج، ما حكم هذا؟ نقول الواجب على المسلم الالتزام بالعهد، وأنت دخلت هذا البلد ملتزما العهد مع من ولاه الله رعايته، والمسلمون عند شروطهم، ولا يجوز للمسلم أن يقع في كذب أو أن يوقع نفسه في مساءلة أو أن يوقع نفسه في ذلة، كما قال جاء في حديث مرفوع لا ينبغي لمسلم أن لا يحل لمسلم أن يذل نفسه، فالله جل وعلا يعطيك ما قصدت وعزمت إذا منعتك الأعذار، كما جاء في الحديث الصحيح. فالإنسان ينبغي له التزام الصدق والتزام الشرط مع أي كائن من كان. نعم. ما أوجب الله عليه لمن استطاع إليه سبيلا، الله جل وعلا قال لمن استطاع إليه سبيلا، ومن الاستطاعة حصول الإذن ممن جعلهم الله على رعاية هذا الحج. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل أمة محمد على هذا الوضع، كل بلد لها قيادة ولها حاكم، فنحن لا نغير من الواقع شيء، نقول يجب على المسلم أن يلتزم بالواقع الذي يستطيعه هو. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا، والله جل وعلا إذا علم صدقنا فإنه يعطينا الأجر على هذه النية، نية المؤمن خير من عمله. فالذي أنصح إخواني سواء في مصر أو في المملكة أو في سوريا أو في أي بلد، إذا دخلها على شرط فليلتزم بشرط أهلها أو قادتها. نعم. ثابكم الله. سائل يقول تحصلت على عقد في إحدى المصالح العامة وباشرت العمل ولم أعمل سوى يومين، وبعد فترة تم إلغاء هذه المصلحة بالكامل من مديرها وموظفيها، ثم ذهبت إلى المصرف فوجدت ثمن ذلك العقد 6 أشهر في حسابي، ما حكم هذا المال علما بأني قد تصرفت فيه؟ أعيد السؤال مرة. يقول تحصلت على عقد في إحدى المصالح العامة وباشرت العمل ولم أعمل سوى يومين، وبعد فترة تم إلغاء هذه المصلحة بالكامل من مديرها وموظفيها، ثم ذهبت إلى المصرف فوجدت ثمن ذلك العقد 6 أشهر في حسابي ولم أعمل سوى يومين، ما حكم هذا المال علما بأني قد تصرفت فيه؟ المال الذي يكون على عمل يقول أهل العلم أنه لا يحل إلا باستفاء العمل، بعكس العقد الذي على، حتى ولو كان مثلا اشترط أن يبني له هذا الجدار في شهر فأنهاه في يوم، استحق العمل عليه، فالغرم بالغن. فأنت لم تقم بالعمل، وقرينة إدخالهم المبلغ في حسابك قرينة ضعيفة، فإذا لا بد أن ترفع الأمر إليهم، فإن كانوا لهم الصلاحية في أن يتجاوزوا عنك فيحل لك، أما إذا كانت مصلحة حكومية وليس للمدير الحق أن يصرف هذا المبلغ لأنه لا بد أن يكون مقابل عمل، فإنه لا يحل لك. نعم. أثابكم الله. سائل يقول بعض المعتمرين دخلوا مكة وقد أرهقهم السفر، فهل يجوز لهم أن يرتاحوا قليلا قبل العمرة وأن يلبسوا غير الإحرام، وهل للمحرم أن يغطي رأسه في النوم؟ السنة للمعتمر إذا دخل مكة أن يبادر بأداء عمرته، لكن إذا كان في حالة من التعب لا مانع، بل قد يشرع له أن يرتاح حتى يؤدي العمرة على الوجه اللائق شرعا. وأهل العلم يقولون الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بزمانها أو مكانها. فإذا كانت الراحة تقضي أن تأتي بالعبادة في ذاتها على الوجه اللائق شرعا، هذا هو الأولى والأحسن والأفضل. وأما النائم وهو محرم فإنه لا يجوز له أن يقصد تغطية رأسه، أما إذا غطاه وهو نائم لا يشعر لا حرج عليه، أو قام ووجد اللحاف على رأسه ورفعه عنه أيضا لا حرج عليه ولا فدية، إنما يحرم عليه أن يغطي رأسه قاصدا، لأن تغطية الرأس من محظورات الإحرام بالنسبة للذكر. وأما أن يخلع ملابس الإحرام فإن خلعها إلى مثلها، معنى أن يتجرد عن المخيط، فلا مانع أن يبدلها بمثلها لوسخ أو رائحة ونحو ذلك. أما أن يلبس ما فيه مخيط فلا يجوز له ذلك، بل إنه وقع في محظور من محظورات الإحرام إذا كان قاصدا عامدا مختارا ذاكرا، فإن عليه الفدية. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: شاب توفي صديقه بحادث سيارة ويريد أن يفعل شيئا يصل أجره لصديقه المتوفي، مثل أن يتصدق بمبلغ مالي شهريا عن هذا المتوفي، علما بأنه لا تربطه به علاقة قربة، فهل يجوز ذلك؟ الصدقة عن الميت تنفعه سواء كانت من ولد أو والد أو أجنبي، لأن نفعها متعدي. فإذا تصدق ونوى فإنه ينفعه ذلك بإذن الله. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، لفظها أتبعه، هل يدل على المتابعة بين الأيام؟ ليس فيه فيما يظهر دليل على المتابعة، المراد لأن التتابع يطلق في الشيء الذي يلي، يعني ولهذا قال الله جل وعلا: الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. فالمتابعة هنا بمعنى أن يكون بعد رمضان في شوال، أما أن فيه دليل على أنه يكون اليوم الثاني من شوال فالذي يظهر الله أعلم أنه لا دلالة فيه، إنما كما قلنا الأدلة العامة في المسارعة إلى الخيرات تكفي في تقرير هذا الحكم والاستحباب، استحبابا يكون في أول الشهر. أثابكم الله. سائل يقول: ما حكم المداعبة في رمضان؟ المداعبة في رمضان لا تجوز لأنها وسيلة إلى المحرم، أما القبلة فقد أشرنا إلى حكمها فيما سبق، أما المداعبة وهي المباشرة فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما روى عن ربه يدع طعامه وشرابه وشهوته، والشهوة هي الجماع أو ما كان سببا إلى الجماع، فينبغي له أن يؤخر ذلك إلى ما أحل الله له: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث في القرآن والسنة يطلق على الجماع ومقدماته، فينبغي لك أن لا تفعل هذا في نهار رمضان. نعم. أثابكم الله سائل يقول: ما صحة حديث خصاء أمة الصوم؟ هذا الحديث حسن: وألم أن من خير خصال الصائم السواك. نعم. أثابكم الله سائل يقول: شخص يتضرر في الوضوء أثناء مسح الأذنين من الداخل بسبب وجود التهابات في الأذن الوسطى، فهل يجزيه المسح من الخارج فقط؟ إذا كان يضره ذلك فيمسح ما أمكنه ويمسح ظاهر الأذن ويكفيه هذا إن شاء الله. أثابكم الله سائل يقول: يوجد في بلادنا بدعة التسبيح الجماعي بين كل ركعتين في صلاة التراويح، فما حكم صلاة التراويح في المسجد الذي فيه هذه البدعة؟ بدعة إيش؟ التسبيح الجماعي بين كل ركعتين. ينبغي للمسلم أن لا يكون ما يحصل من الأخطاء دافعا له في ترك أمر أعظم. هو لا شك أن عامة المسلمين يستحب لهم الصلاة في المسجد التراويح، لأنهم إذا صلوا أولا بعضهم أو كثير منهم قد لا يكون حافظ القرآن، لا يستطيع أن يقرأ، هو إذا انفرد يكون يأتيه الكسل، ووجوده في المسجد أنشط، ولأن التراويح أصلا مما يشرع لها الجماعة، يعني مما هي من أصول أو مظاهر التي جاء بها الشرع في صلاة التطوع مما تنعقد بها الجماعة، وأصلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمع عمر رضي الله عنه الناس عن ذلك فأصبحت سنة. فأما تركك لهذه السنة لأجل التسبيح فبإمكانك أن تنصحهم، وأن الأمر الثاني ألا تسبح معهم، لكن هذه البدعة لا تقتضي أن تترك الائتمام بهذا الإمام ولا أن تترك الصلاة مع الجماعة، إلا إذا كان بجوارك مسجد آخر ولو كان بعيدا وأنت ستحافظ على الصلاة فيه، فالأولى ترك هذا المسجد إلى مسجد آخر ما داموا أنهم مصرون على هذه البدعة العملية التي نسأل الله أن يهديهم لامتثال السنة فيها. نعم. ثابكم الله سائل يقول: رجل حنث في عدد كبير من الأيمان بحيث لا يحصيها إلا الله تعالى، ويريد أن يكفر عن أيمانه الحانثة تلك، ولكنه لا يعلم عددها من كثرتها، فماذا يجب عليه؟ يجتهد ويتحرى ما يغلب على الظن، وينظر هل هي على أفعال أو على فعل، هل كفر من قبل وإلا لم يكفر. فأقول لابد أنه يعني نستفصل منه حتى يحصل الجواب إن شاء الله. ثابكم الله سائل يقول: قمت بأداء حجة منذ 14 عاما، ولكن لم أصم الأيام التي تترتب عليها، أي 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلي، فماذا أفعل؟ علما بأنني قادر ولكني أتكاسل عنها. يعني أنك لم تهدي متمتع إذا كنت متمتعا أو قارنا، ولم تستطع ثمن الهدي، فإنك تصوم كما ذكرت في السؤال. فإذا تركت هذه الأيام فهي واجبة في ذمتك، تصومها ولو رجعت إلى أهلك، وحينئذ نقول يجب عليك أن تقضي هذه الأيام. نعم. أثابكم الله سائل يقول: هل يجوز إذا ضاقت الدنيا على عبد أن يقول يا رضا الوالدين؟ لا، ما يجوز، هذا توسل ودعاء غير الله، بل قل يا الله، قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الأنبياء حينما يعلوهم الضر، يعلوهم الكرب يقولون يا الله، واترك عنك هذه الأمور التي لا تنفعك وتضرك. فرضا الوالدين لا ينفعك إلا باعتباره عبادة لله جل وعلا، والوالدان لا ينفعانك إذا دعوتهما، بل كل أحد وكل مخلوق ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا فإنه لا يجوز بأي حال أن يدعى من غير الله جل وعلا، بل الدعاء والاستغاثة والانتصار بالله وحده. ثابكم الله. سائل يقول: أذكار الصباح والمساء هل لها أثر إذا تليت بعد ذهاب وقتها، أي بعد طلوع الشمس وبعد غروبها؟ وقتها هو كما نقول بعد الفجر إلى الإشراق، وبالنسبة لأذكار المساء من العصر، صلاة من بعد صلاة العصر، وإذا لم تتمكن بعد المغرب. فإذا أن الإنسان نسي وهو قبل الظهر لا مانع أن يقرأها، لأن فيها حفظا للعبد وفيها ذكرا لله جل وعلا، فيقضيها لعموم أدلة أن من نام عن حزبه فليقضه، وهذا من هذا الباب. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل الفضل الوارد في الاجتماع على الذكر خاص بالمسجد كما في حديث ما اجتمع قوم، أم يشمل من اجتمع بأهله في بيته للذكر؟ يا إخوان، الذكر مهوب أنك تجمع إنسان ويؤمنون، هذا ليس بسنة، ليس ببدعة. البدعة هي الذكر الجماعي، أن نقول كلنا يا الله اغفر لنا ونحو ذلك. أما إذا اجتمعنا لسبب في مجلس وإلا في مكان وإلا في حلقة علم وقال أحدهم إني أدعو وتؤمنون، هذا ما في شيء، هذا في، بل الله سمى هارون داعيا مع أنه كان يؤمن على دعاء موسى. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: نريد أن نعرف الحكم الشرعي في حلق اللحية والتهاون في الإزار. حلق اللحية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، ألفاظ كلها قوية في أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ، أن يحلق لحيته أو أن يأخذ شيئا منها، سواء ما زاد على القبضة أو أقل. وأما الإزار فلا يجوز للإنسان أن يسبله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الإزار فهو في النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، لا حظ للكعبين في الإزار، إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه. ولهذا ذكر الإسبال، ذكر أهل العلم أن الإسبال كبيرة من الكبائر، فإذا دخلها الخيلاء أصبحت أعظم وأشد. ثابكم الله. سائل يقول: هل حقا أراد النبي صلى الله عليه وسلم التردي من فوق جبل في بداية البعثة؟ ذكر هذا في السيرة، لكن يحتاج إلى، ليس عندي علم عن سنده. نعم. وإلا فهو مذكور في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في تعبده في، أو في تخليه في غار حراء، ولما جاءه جبريل فحصل منه هذا، لكن هل هذا صحيح؟ السير فيها جزئيات من الأوصاف التي تذكر في قصة ما تحتاج إلى تثبت، لأن السير والتاريخ يحصل من أهلها تساهل في السند، فلعل أحد إخواننا من طلبة العلم يوافينا إن شاء الله في جلسة مقبلة عن التثبت من صحة هذه القصة. ثابكم الله. سائل يقول: رجل اشترى سيارة من التكسب بالسرقة ثم تاب إلى الله فماذا يفعل، علما بأنه يعرف بعض من سرقهم؟ الواجب عليه أن يعيد هذا المال إلى المسروق منه، إن خشي أنه يحصل له ضرر يبعث مع أحد، أو بأي طريقة، مثلا أن يضعها عند الباب ويطرقه حتى يخرج أحد ويقول هذا مثلا قرض لكم أرسل لكم، ونحو ذلك من الحيل، ما دام أنه تاب إلى الله. وإذا لم يوجد صاحب المال المسروق وبحث عنه واجتهد، فإنه في هذه الحالة يجب عليه وجوبا أن يتصدق به، فإن جاء صاحبه يوما فيجب عليه أن يغرمه إن لم يوافقه على هذه الصدقة. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: سأعتمر مع والدتي إن شاء الله، وأعلم أن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف مطلوب، وأنا لا أريد الافتراق عن والدتي، فكيف العمل؟ الزم والدتك، فإن لزومها واجب والحفاظ عليها، والرمل سنة، ويجازيك الله جل وعلا بإن معكم أقواما ما سرتم مسيرا ولا غزوتم غزوة إلا كانوا معكم، أي في الأجر، وهم في المدينة حبسهم العذر. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: رجل كان يسوق سيارته وانقلبت السيارة ومات ثلاثة أشخاص كانوا معه وهو لم يمت، فماذا عليه؟ إذا كان عليه خطأ ولو قليل، يعني نسبة في الخطأ التي يقررها المرور، وحتى الناس يعرفون أنفسهم، أما نام وفرط مثلا، نام ساقه فيه النوم، أو لم يتفقد الإطارات، أو أسرع سرعة غير نظامية، فإذا كان عليه السبب خطأ فإنه يلزمه الكفارة عن كل ميت من الذين ماتوا معه، كفارة منفردة، فعليه ثلاث كفارات قتل خطأ. نسأل الله أن يعينه وأن يسر له أن يجد رقبة، قد ذكر في بعض البلدان أنه قد يوجد عن طريق بعض المشايخ، فلعله إن شاء الله أن يجد إلى ما يبرئ ذمته. نسأل الله أن يغفر لنا وله وللمسلمين. أثابكم الله. سائل يقول: هل تصلى الرواتب في السفر؟ الرواتب التي تتبع الفرائض السنة أن لا تصلى إلا راتبة الفجر، فيسن أن يحافظ عليها سفرا وحضرا. ثابكم الله. ويقول: هناك أناس أوصوني بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يجوز؟ يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام وهم في بيوتهم وهو في مرقده وفي مضجعه، يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويبلغه التسليم. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي سلامهم، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. أما قضية نقل السلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من بلد بعيد، فما عرف عن السلف، عن الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر، إنما روي عن أحد السلف وهو عمر بن عبد العزيز، لكن أين الدليل؟ فينبغي أن نقف عند الدليل، والحمد لله صلاتنا وسلامنا على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه حيث كان كما جاء في الحديث، وكما قال بعض السلف: ما أنت ومن في المدينة إلا سواء في مثل هذا. فأما زيارة المسجد النبوي ثم زيارة القبر، إذا زار المدينة قاصدا زيارة المسجد، لا يجوز قصد زيارة القبر، يعني لا تشد الرحال إلا 3 مساجد وذكر من هذا المسجد. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل على من جامع زوجته وهي نفساء أو حائض كفارة؟ القول الراجح عليه كفارة دينار أو نصف دينار بالخيار، الأفضل الأعلى ينظر الصرف بالريال مثلا أو بالعملة التي فيها البلد، لأن 20 مثقالا تساوي 85 غرام، فهو ينظر إلى مقدارها من الصرف، بإمكانه أن يسأل الصرافين ويخبرونه الدينار الإسلامي كم يساوي فيخرج هذه الزكاة هذه الصدقة. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما هو القول الراجح في مدة طهر النفساء؟ الصحيح عند أهل العلم أن النفساء ليس لطهرها حد، فإن رأت الطهر في 10 أيام أو في 15 يوم، يعني لا يشترط 40، لا تشترط، بل متى رأت القصة البيضاء وهو السائل الذي يدل الأبيض الذي يدل على الطهر أو الجفاف عند بعض النساء فإنها تكون بهذا طاهرة. وذكر أن امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمى ذات الجفوف تلد فلا ترى دما، فالنفاس ليس هو المدة التي بعد النفاس، هو التي تكون مصاحب لها الدم، فإذا انقطع ورأت الطهر فإنها تكون كغيرها، يجب عليها الصلاة والصوم وسائر العبادات. ثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز حمل المصحف في صلاة التراويح؟ لا يجوز إلا لحاجة، والحاجة هو أن يرد على الإمام، أما التعلم والتعليم فيكون في خارج الصلاة، لأنه يجب على الإنسان أن يخشع في صلاته وذلك مناف للخشوع. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل يشترط موافقة الزوجة الأولى لمن أراد التعدد؟ لا يشترط، لأن التعدد حق للزوج بشرط أن يكون عنده قدرة مالية وبدنية، والشرط الأساسي أن يعدل في كل شيء إلا في المحبة وفي الجماع، فإن هذا أمر ليس بملكه هو، بل الله جل وعلا هو الذي يجعل المحبة، والمحبة يتبعها بالتالي المعاشرة الزوجية، إلا أنه يجب عليه أن يعف زوجته الأخرى بهذا الشرط، أن يعفها إعفافا لا يدعها تنظر إلى غيره، أما رضاها فلا يشترط، بل يشترط أن تعطيها حقها كاملا غير منقوص، فإذا تزوجت وحصل ظلم منك فإنك تكون ظالما، ولها الحق أن تطالب بحقوقها كلها. كيف؟ إذا طالبت بالطلاق ما يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بغير رضا، قد جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا طلبت منه فلا يلزمه أن يستجيب لها، فلا يلزمه، لأنه لم يظلمها بشيء إذا أعطاها حقوقها. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: ما حكم الذكر بالسبحة؟ الذكر؟ لا، الذكر بالمسبحة الحقيقة هو يدخل في دائرة البدع العملية، أما استعمال السبحة هذا شيء آخر، استعمال السبحة في الأمور العادية هذا ليس هناك دليل يمنع، ولا أن نقول إن هذا بدعة، لكن استخدامها في العبادة هذا هو الممنوع لقصة عبد الله بن مسعود. وأما تحجير بعض أهل العلم على منع السبحة مطلقا وأنها من صفات الصوفية وإلى غيره، فالحقيقة يحتاج إلى دليل، ونحن سلاحنا الدليل، إذا لم يوجد فالأصل الإباحة. كيف؟ مثلا يتلحى بها، أو أن يعني يعد بها شيئا، ما ليس عندنا دليل على المنع. وقد أورد ألف بعض مشايخ المملكة الشيخ بكر أبو زيد رسالة في السبحة ونحى إلى منعها مطلقا. المنع ليس بيد البشر، المنع لابد فيه من دليل. الله جل وعلا الأصل في كتابه الإباحة، من معه دليل فعلى العين والرأس. والله نقول يعد بأصابع كما جاءت السنة. أما إيجاد هذا وارد في حديث في أثر عن عبد الله بن عباس بن مسعود، فعندنا دليل بالمنع. الآن السؤال الزيادة على الأذكار المقيدة، أنت تعامل رب عظيم، ما الذي يمنع يعني يدعوك إلى أن تعد ألف؟ أنت ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يذكر الله على كل أحيان لا إله إلا الله، ما يحتاج أنك أنت لست بمخلوق، أنت كل ما يلفظه لسانك فأنت تجد عند الله أضعافا مضاعفة. إنما التقييد، ما حكمة التقييد العد حتى لا نقع في زيادة؟ فمثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسبح 33، ما نقع ندخل زيادة على العبادة. كيف مصر الآن وقف عالم ولا ما يقال نوع عالم وادعى أن الدخل ليس بوقت في الموضوع، كلام ساقط حبيبي، كلام ساقط. هذا الكلام اللي يقول أن بعض أهل العلم في بلد ما يقول الدخان لا يفطر الصائم، الدخان مطعو مشروب ولا شك أنه يفطر، ولهذا هو من المشتهيات، لكنها من المشتهيات المحرمة. يعني يمكن كثير من الناس يصبر عن الصوم عن الأكل والشرب ولا يصبر عن الدخان، فين وين قول أنه يدع شهوته سواء شهوة المحرمة أو المباحة؟ فأظن لو صادفنا رجل عربي في الصحراء ليس معه إلا ناقة وغنم وسألناه لعرف الجواب. لا، ما شوف الإحرامات الموجودة الآن التي خرجت السوق وتشبك كأنها ثوب، هذه ما تصح ولا تجوز. فإن لبسها الإنسان فلا يشبكها يلمها لم